نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المتابعين وقال الله عنا وعن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال قول الرسول من التعليق على كتاب التسهيل يعد تنزيل، وقد انتهى من قوله إلى الآية الثانية من سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين جاءت بعد الآية الأولى التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فجاءت هذه الآيات أو الآيتان في شرح معنى المتقين، من هم الذين وصفهم الله بالتقوى. فقال: الذين يؤمنون بالغيب. والذين اسم موصول، والعرب تنطقه الذين، فيعرب نصبا ورفعا وخفضا الذين، إلا لغة في هذين فإنها ترفعه الذون وتنصبه وتخفضه الذين على الأصل. واختلفوا في الذين يؤمنون بالغيب، والإيمان أصله في اللغة التصديق، ولكنه بدرجة أعلى من التصديق، لأنه مأخوذ من هذه المادة الألف والميم والنون، تدل على الثبوت والاستقرار، فيها مادة الأمن أو الأمن مشتق من الإيمان. وفي قول الله تبارك وتعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالمؤمن يعني مصدق. ولكن الفرق أن العرب تعد الإيمان بالباء وتعد التصديق تعد الإيمان باللام وتعد التصديق بالباء، فتقول مؤمن له ومصدق به. أما إذا عدت الإيمان بالباء المؤمن به، فهذا معنى غير التصديق، معنى غير التصديق، دل على اتباع، دل على، وغالبا يعد بالباء إذا كان فيه معنى الغيبية. طيب، قال: الذين يؤمنون بالغيب. يقول فيه قولان. اختلف العلماء في كلمة الغيب، ما المراد بالغيب هنا؟ لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر الغيب وأراد به معنيين في كتابه. فذكر الغيب في قوله تبارك وتعالى: عالم الغيب والشهادة. فعالم الغيب والشهادة المراد بالغيب هنا المصدر، يعني عالم بما غاب عن الناس، يعني بالأمور المغيبة من ذكر أخبار الله تبارك وتعالى وأوصاف الله وأسمائه وصفاته، وكذلك ما في الجنة والنار، كذلك ذكر الملائكة وغير ذلك، هذه كلها غيب، يعني غائبة عن البشر. في قوله: عالم الغيب والشهادة، يعني الله من العلم وما بطن من العلم عن الناس، وعلمه الله تبارك وتعالى. وكذلك في قوله تبارك وتعالى المعنى الآخر بالغيب: قال: الذين يخشون ربهم بالغيب. الذين يخشون ربهم بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالغيب هنا ليس الغيب في الآية الأولى، والمراد به الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني الذين يخشون ربهم حال غيبتهم عن الناس، فهم في الظاهر والباطن يخشون الله تبارك وتعالى. فمن نظر إلى المعنى الأول فسر الآية هنا يؤمنون بالغيب يعني بالأمور الغائبة، ومن نظر إلى المعنى الثاني فسر الآية بقوله: من خشي الرحمن بالغيب. فيقول أن الذين يؤمنون بالغيب يعني حال كونهم يؤمنون بالغيب، أو يؤمنون حال كونهم غيب عن الناس. المعنى الأول يقول فيه قولان. الأول: يؤمنون بالأمور المغيبات كالآخرة وغيرها، فغيب على هذا بمعنى الغائب، الذين يؤمنون بالغائب، إما تسمية بالمصدر كعدل بمعنى عادل، وإما تخفيفا من فيعل كميت، فأصلها غيب، الغيب هو الغائب، ولكنه خفف على الجادة عند العرب، فإن الأصل في كلمة ميت بالتشديد ويجوز تسهيلها، ولذلك جاء في القراءة في قراءتين: يخرج الحي من الميت ويخرج الحي من الميت بالتسهيل والتشديد. المعنى الثاني قال والآخر: يؤمنون في حال غيبتهم، أي باطنا وظاهرا. وبالغيب على الأول يتعلق بيؤمنون، فإذا قلنا بالمعنى الأول وهو أنهم يؤمنون بالأشياء الغائبة، فكلمة بالغيب يتعلق بيؤمنون، فهم يؤمنون بالأمور المغيبة. وعلى القول الثاني أن المراد به جملة حالية، يعني يؤمنون حال غيبهم، فتكون غيب في موضع حال، في موضع حال، ولكنها مجرورة لأجل حرف الجر والباء. المعنى الأول هو الذي عليه أكثر السلف، هو الذي فسر به الصحابة والتابعون رحمهم الله. وأما المعنى الثاني فالظاهر أنهم استنبطوا استنباطا، لأنهم رأوا مشابهة في السياق بين قول الله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، وبين هذا وبين السياق الثاني المشهور في القرآن وهو من خشي الرحمن بالغيب. ولذلك بعض المفسرين فسر الإيمان هنا بمعنى الخشية، قال الذين يخشون ربهم بالغيب. والإيمان في لغة الشرع ليس هو الإيمان بلغة العرب، لأن لغة العرب الإيمان عندهم التصديق، ولكن في لغة الشرع الأصل أن الإيمان إذا أطلق فالمراد به التصديق مع التطبيق مع العمل. ولذلك أجمع السلف كما نقل ذلك الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أبو عبيد أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص. بعض المتأخرين يقولون قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فعلى هذا لا بأس أن يكون الإيمان هنا التصديق كما قال ابن عباس، وأن يكون الإيمان هنا العمل كما قال محمد بن شهاب الزهري، وأن يكون الإيمان هنا الخشية كما قال ربيع بن أنس، لأن هذه كلها من فروع الإيمان وأمثل على الإيمان. فالذين يؤمنون بالغيب قال يخشون ربهم بالغيب، هذا لا بأس به، وهذا ظاهر قول ربيع بن أنس أنهم يؤمنون بالغيب هو القول الثاني. لكن كما قلنا أكثر السلف من الصحابة والتابعين على القول الأول، هو أن الغيب هنا المغيبات تسمية له بالمصدر. يقول ويقيمون الصلاة، إقامتها عملها، يعني أن تعمل الصلاة عملا يدل على إقامتك لها. والإقامة عند السلف مأخوذ من قامة أركانها وواجباتها وشروطها، فأن يحسن الإنسان الوضوء لها وأن يتهيئ لها، فيحسن القبلة ويتجه لله تبارك وتعالى، يخشع فيها فيؤدي لله تبارك وتعالى حقه في هذه الصلاة. يقول مأخوذة من قولك قامة السوق، الحرب قائمة والسوق قائمة، يعني اكتملت أركانها وظهرت بادية للناس أنها سوقا، أنها سوق وكذلك أنها حرب، فكذلك الصلاة إقامتها يعني إظهارها كاملة لله تبارك وتعالى، فليس مجرد الصلاة. يقول وشبه ذلك والكمال المحافظة عليها في أوقاتها، يعني الكمال لأن الإقامة له كمال وله واجب، فالواجب أن تؤديها بلا إخلال في ركن أو شرط أو واجب. وأما الكامل الإقامة الكاملة فهي المحافظة عليها في أوقاتها، وهذا أعظم أعظم الأعمال، وبالإخلاص لله في فعلها وتوفية شروطها وأركانها وسننها وفضائلها وحضور القلب والخشوع فيها وملازمة الجماعة في الفرائض والإكثار من النوافل، كل ذلك من إقامتها، لكن الإقامة تكون مستحبة وتكون إقامة واجبة. ثم قال ومما رزقناهم ينفقون. يقول المؤلف رحمه الله فيه ثلاثة أقوال: الأول الزكاة، يقول اقترانها مع الصلاة، والأصل أن الله تبارك وتعالى يقرن في كتابه بين الصلاة وبين الزكاة، فالصلاة حق الله تبارك وتعالى والزكاة حق الإنسان، فمن أداهما فقد أدى حق الله وحق العبد عليه إذا كان له مال. والثاني أنه التطوع، يعني النفقة، نفقة التطوع. والثالث العموم، أن هذا عموم، وهذا هو المأخوذ من كلام السلف، وذلك ابن عطية رحمه الله لما أتى إلى أقوال، فمنهم من يقول هي الزكاة المفروضة، ومنهم من يقول هي النفقة على العيال، ومنهم من يقول هي ما تنفقه في سبيل الله. فقال ابن عطية رحمه الله، قالوا هذه كلها أمثلة وليست تفسيرا مطابقا، فهم أرادوا أن يفرقوا المعنى. ثم يقول المؤلف هذا قول هو الأرجح، أنها تعم بما أخرجه الإنسان. وهذا هو اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول لأنه لا دليل على التخصيص، ووافقه على ذلك أغلب من جاء بعده من المحققين رحمه الله. مع أن سفيان الثوري روي عنه تفسير غريب في هذه الآية، ليس في كتب التفسير، وإنما في كتب التاريخ، في كتب الطبقات. ومثل هذا نوع التفسير قبل الملح، ليس من صميم العلم. يقول ومما رزقناهم ينفقون، قال القرآن، قال لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقال في موضع آخر ورزق ربك خير وأبقى، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رزق القرآن. فإنفاقك منه يعني تعليمك الناس والعمل به، هذا إنفاقك بكلام الله. وهذا ليس تفسيرا، وإنما هو استنباط، إنما هو ملحة، ويقولون ملحظ تفسير، ملحظ معنوي، ملحظ تدبري في كلام الله تبارك وتعالى. ثم قال والذين يؤمنون، هذا عطف، والأصل في العطف أنه يقتضي المبالغة، ولكن العرب قد تعطف الموصوفات على وصف واحد، قد تعطف الأوصاف على وصف واحد، كما تقول هذا رجل الشجاع والعظيم وكذا وكذا، ولا تعني أن تعدد الموصوفين، وإنما تعدد الأوصاف لموصوف واحد. فهل هذه الآيات مع العطف تعدد للأوصاف مع أن الموصوف واحد، أم تعددت لتعدد الموصوفين؟ فيه قولان عند المفسرين رحمهم الله. يقول اطلب هل هو المذكورون قبل، فهل المراد أن هؤلاء هم الذين من قبل؟ وهذا هو الظاهر عن أغلب السلف رحمه الله، وهو قول مجاهد رحمه الله عليه، لأنه ماذا قال؟ قال الله تبارك وتعالى ابتدأ سورة البقرة فذكر أربع آيات في المؤمنين، وآيتين في الكافرين، وأربع عشرة آية في المنافقين، ولم يخصص مؤمنا دون مؤمن. هذا هو القول الأول، وهو الذي رجحه أغلب المفسرين من المتأخرين، ونصره بعض المحققين. طيب، فيكون هذا من عطف الصفات. والقول الثاني أنهم غيره، فيكون قول الله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فئة من الناس. وما جاء بعدها والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون، هذه فئة أخرى. فما المراد بالفئة الأولى والفئة الثانية؟ يقولها أصحاب هذا القول، وهذا القول نقل عن السدي رحمه الله، يقوله هو عن بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، ولكن كما قلنا في تفسير السدي، ووافقهم كذلك سليمان بن أو مقاتل بن سليمان المفسر المعروف الباشي. يقول الآية الأولى فيها وصف مسلمي العرب، وهم الصحابة المهاجرون والأنصار، هؤلاء الذين أسلموا وكانوا مشركين. الآية التي بعدها والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، دل ذلك على أنهم على علم بالكتاب السابق، فآمنوا بالكتاب السابق. قال هؤلاء الذين أسلموا من أهل الكتاب، عبد الله بن سلام وغيره من أهل الكتاب الذين أسلموا رضي الله عنهم. واستدل ونظر هذا القول ابن جرير رحمه الله، القول الخطيان ابن جرير رحمه الله عليه، يقول فيكون هذا عطفا للمغالرة، عطفا للمغالرة. وينبني على هذا الخلاف في مسألة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ابن جرير يقول بناء على هذا نجعل أولئك على هدى من ربهم الفئة الأولى، وأولئك هم المفلحون الفئة الثانية. والصحيح أن هذا التفريق يخل بنسق القرآن، فإن الإنسان لا يكون مفلحا إلا إذا كان على هدى، ولا يكون على هدى إلا إذا آمن بما أنزل على محمد وما أنزل قبله، ولا يكون على هدى إلا إذا آمن بالكتاب وآمن بالغيب وآمن وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يقول: أو هو مبتدأ وخبره الجملة بعده، وهي أولئك على هدى المقربين وأولئك هم المفلحون. يقول: بما أنزل إليك، والذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وهو القرآن، أو نقول أعم وهو الشرع الذي أتي به أتي أو أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله عز وجل. فالأصل أنهم التي يقول ابن عباس رحمه الله قال: هم الذين آمنوا بالقرآن وآمنوا بما أنزل إلى الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجحدوا نبيا ولم يكفروا بكتاب ولم يفرقوا بين الله ورسوله، وهذا صحيح. والمؤلف رحمه الله لم يفسر الآية الأخيرة وهي: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، لأنه قد شرح معنى الهلال معنى الفلاح وغيره، نحن نأخذها أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الهدى هو النور والبيان، يعني أن أولئك على بينة من ربهم ونور من الله تبارك وتعالى، كما قال ذلك ابن عباس رحمه الله، وأولئك هم المفلحون كما قلنا. ما قال بأن الخط أن كل جملة تعود على فريق يستحب في هذا أن يقف على أولئك على هدى من ربهم ثم يقف ثم تقول وأولئك هم المفلحون، ولكن كما قلنا الصواب في هذه المسألة أن يكون الجميع على العموم لتجعلها آية واحدة بلا وقف في أثنائها. والفلاح أصله الخير، أصل الفلاح الخير، ولذلك تسمي العرب السحور فلاحا، لأنها تتقوى به وتنتشط به. فيقول الصحابة: قل أدركنا الفلاح، يعني أدركنا السحور قبل أذان الفجر. فكل خير يسمى عند العرب فلاحا، والمفلح هو من أدرك هذا الخير. والأفلح يعني أصاب خيرا وأدركه. ثم جعل الفلاح في الخطاب الشرعي اسما للفوز برضا الله تبارك وتعالى من الجنة والنجاة من النار. فالمفلح هو الذي سعد في الآخرة بربه تبارك وتعالى. طيب، بعد أن انتهى الكلام عن المؤمنين في هذه الآيات الأربعة في أول سورة البقرة، دخل الخطاب على المشركين وهم أو الكفار، وذكرهم الله تبارك وتعالى في آيتين. يقول ابن عباس رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن الناس جميعا ويتألم لذلك، فأخبره الله تبارك وتعالى أنه لن يؤمن إلا من كتب الله له السعادة بالإيمان. لماذا؟ لأن الهدى والضلال له أسباب، فمن عرض عليه الحق فأبى كتب له الشقاء، ومن عرض عليه الحق فقبل كتبت له الهداية. وذلك سيبين الرب تبارك وتعالى هنا أن الذين كفروا، أن الذين كتب الله لهم أن يكفروا، أو الذين ردوا الحق فكفروا به، لا تستطيع أن تهديهم أنت. هذا الخطاب المقصود. قل إن الذين كفروا، يقول الآية في من سبق القدر أنه لا يؤمن، كأبي جهل مثلا، ولكن الصحابة كانوا يقولون إن الذين كفروا، قال أبو جهل ورهطه، يعني جماعته وأهله، ومنهم من ذكر قال أولئك قادة الأحزاب، وقادة الأحزاب هم الذين كانوا يقولون الجيوش لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، من أخذ الجيوش يوم بدر ومن أحد وغيرها، قال هؤلاء قادة الأحزاب هم رؤساء الكفر أئمة الكفر. طيب، يقول فإن كان الذين للجنس، كلمة الذين هنا تحتمل أن تكون للجنس وتحتمل أن تكون للعهد، إن كانت للجنس فلفظها عام يراد به الخصوص، أن هناك كفار معينين ليس كل كافر، المعامل بالكفار أسلم، فهل هؤلاء مخاطبين مقصودين بهذه الآية؟ ليس كذلك. فإن الذين كفروا يعني من سبق في علم الله أنه لن يؤمن منهم، هؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم لا تستطيع أن تهديهم، فليس كفرهم بسبب تقصيرك في الدعوة، وإنما بسبب ما سبق لهم ما سبق في القضاء أنهم لا يؤمنون لأنهم ردوا الحق أول مرة كما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وأبصارهم وكما في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فالهداية ليست منتظرة على باب الناس تستجيبه وإنما من رغب فيها وطلبها تأتيه ومن رفضها تمتنع عنه فإن كانت الذين للجنس فهي عام أريد به الخصوص قطعا وإن كانت للعهد فاختلفوا فيه فهو إشارة إلى قوم بأعيانهم والصحيح أنها للجنس وليست للعهد لأنها تعم كل كافر لم يسلم ختم الله على قلبه قال فهو إشارة إلى قوم بأعيانهم وقد اختلف فيهم الصحابة منهم من يعين أبو جهل منهم من يعين اليهود الذين كفروا علي بن أخطب وغيرهم فالصحيح أن هذه أمثلة وليست تفسيرا مطابقا لمعنى الآية كما تقدم معنا مرارا الأمثلة عن ذلك قال فقيل المراد من قتل ببدر من كفار قريش وقيل المراد حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان وهذا تفسير صحيح لكن هذا من باب الأمثلة وليس من باب التفسير المطابق هؤلاء الذين كفروا سواء عليهم سواء هنا يعني معنى كلمة للتسوية يعني لجعل الأمر مستويا خبر إن الذين كفروا سواء فهي خبر لإن ويكون أنذرتهم أو أنذرتهم فاعل به لأنه في تقدير المصدر يقول أو سواء مبتدأ احتمال الثاني أن يكون سواء هنا مبتدأ وأنذرتهم خبره أو العكس أن يكون أنذرتهم مبتدأ خبره سواء ولكنه حصل تقديم وتأخير يقول وهذا أحسن فإن الذين كفروا أنذرتهم أم لم تنذرهم سواء عليهم لا يؤمنون هذا معنى يكون التقديم والتأخير ولا يؤمنون على هذه الوجوه إما أن تكون استئنافا أو للبيان أو للتأكيد أو أنها خبر بعد خبر أو أن تكون جملة اعتراضية بين سياق الكلام ولا يؤمنون هو الخبر والهمزة في أأنذرتهم بمعنى التسوية قد انسلخت من معنى الاستفهام ليست هنا استفهاما هل أنذرتهم يعني لا أأنذرتهم أريد بها التسوية بين الحالتين يعني سواء وقع الإنذار أم لم يقع فحالهم واحدة لا تتغير لا يقولون هدى ولا نصحى طيب ختم الله على قلوبهم الختم هو الطبع ولذلك جاء في القرآن الطبع والختم والران والقفل الإقفال أم على قلوب أقفالها كلا بران على قلوبهم ولكن طبع الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم فالسلف كانوا يقولون أول أثر أول تأثر القلب بالمرض من المعاصي المعاصي أول ما تأتي على القلب تؤثر فيه الظلم تجلب عليه الظلم وهو وصول المعصية إلى القلب وتأثره بها كلا بران على قلوبهم ما كان يكسبها فإذا وصلت إلى القلب أحاطته من كل جهة وهذا هو الختم فمنعت تمدده وقبول الهداية من الخارج فإذا استمرت عليه وغطته من كل مكان صار قفلا فبداية الأمر بالرين ثم يكون بالختم والطبع ثم يكون بالقفل والعياذ بالله فينسلخ الإنسان ولا يشعر بعدها بحق ولا بباطل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه مسلم وتعرض الفتن يعني المعاصي على القلوب تعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على القلبين قلب أبيض كالصفا لا تطوره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا. يعني الكوز هو مثل الكأس الذي هو الجبر جبرنا. المجخي المائل، وقيل المنكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لو أتيت بالماء وصرفته على هذا الإناء المنكوس أو المائل، هل يدخل فيه الماء؟ لا يدخل فيه الماء، فلا يستطيع استقبال الحق ولا تمييز الباطل. وهذه وهذا بلاء الكفر، أن الإنسان كفره إما أن يكون لأجل عدم البصيرة أو لأجل عدم الإرادة، فتكون إرادته فاسدة لا يطلب الحق مع أنه يعرفه، أو تكون بصيرته فاسدة لا يستطيع الرؤية فلا يميز. يقول ختم، يقول تعليل لعدم إيمانه، لماذا لم يؤمنوا؟ والصحيح أن الختم هنا ليس تعليلا لعدم الإيمان، وما ذكره المصنف رحمه الله هذا مذهب الأشعرية. والصحيح أن هذا ليس تعليلا، وإنما هذا عقوبة عدم الإيمان. عقوبة عدم الإيمان أن الله ختم على قلوبهم، لما ذكرنا من النظائر في سورة الأنعام وفي سورة الصف وسورة الأنفال الآية الثالثة التي ذكرناها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وكذلك ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فجعل الله تبارك وتعالى تقليب القلوب إلى الأبصار والختم نتيجة لعدم الإيمان أو لأجل الكفر الأول الذي وقعوا به. يقول وهو عبارة عن إضلالهم فهو مجاز. وكان السلف يفسرون ذلك يقولون القلب منبسط هكذا كانبساط الكف، فإذا وقع فيه الذنب فقبله وعمل به ولم يترك، انقبض شيئا قليلا وأشار بالإصبع حتى يأتي الذنب الآخر والذنب الذي بعده، قال فينقبض القلب على نفسه فيختم فيكون عليه الطبع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. بعض المنحرفين في العقيدة يقولون بأن هذا مستحيل كالمعتزلة وغيرهم، أن الله تبارك وتعالى لا يضل، وإنما إضلالهم كناية عن تكبرهم عن الحق. فهؤلاء يقول الله تبارك وتعالى لا يقدر الضلال ولا يقدر الهدى، وإنما الإنسان هو الذي ينشئ ذلك من نفسه. وهذا قول المعتزلة والقدرية، وهو من أنكر الأقوال التي تعارض كلام الله تبارك وتعالى. مثلما جاء الزمخشري لهذه الآية حار فيها حيرة لم يستطع الخروج منها إلا بالتحريف، أو حرف الكلام بالتحريف معنوي، فحاول من خمسة أوجه أن يخرج من هذا المأزق. وهذه إشكالية، أن تعتقد قولا باطلا ثم ترى في القرآن ما يخالفه، فتقع بين أمرين، بين متابعة الآباء والأجداد والمذهب، وبين متابعة الحق الذي ينادى فيه. لماذا هذا المفسر لم يستطع الاستجابة لداع الإيمان؟ لأن الأصل أنه لم وتتربى عليه، فالإشكالية التي الإنسان يحرص أنه إذا بان له الحق لا يتردد اتباعه، إذا بان له الحق لا يتردد اتباعه، وإلا فسيكون ذلك وبالا عليه. يقول وقيل أن هذا الختم حقيقي، وهذا صحيح، وليس بالآية مجاز، وإنما ختم كل شيء بحسبه. ولا نعلم، النبي صلى الله عليه وسلم وصف أن الذنوب تكسب القلب ظلمة. يقول وأن القلب كالكف يقبض مع زيادة الضلال إصبعا إصبعا حتى يقم عليه، والأول أضع، يعني أنطق في الدلالة، ولا مانع بين القول الأول والقول الثاني، فقد يختم عليه مجازا بإضلاله ويختم عليه حقيقة بانقباضه. يقول وعلى سمعهم، يعني معطوف على قلوبهم، وهذا هو الصحيح الذي عليه السلف رحمه الله، أن كلمة على سمعهم وعلى سمعهم معطوفة على قلوبهم، فالختم جاء على القلب وعلى السمع. يقول فيوقف عليه، فالوقف هنا يستحب أن يكون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، تقف على سمعهم، ثم يكون وعلى أبصارهم غشاوة ابتداء. وقيل الوقف على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، ثم تستأنف وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فيكون الواو في وعلى سمعهم ليست واو عطف، وإنما هو واو ضرب استئناف أو استئناف، فتكون الغشاوة على القلب وعلى على البصر وعلى السمع. وهذا قول ضعيف، لأنه يعارض أولا ظاهر القرآن في مواضع أخرى كما في قوله تبارك وتعالى وختم على سمعه وقلبه، فالختم يكون على السمع والقلب. فنقول هذه الآية في سورة الزافية كهذه الآية في سورة البقرة. طيب، يقول وغشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم، يعني أنه موجع مؤلم. والغشاوة مجاز باتفاق، مجاز باتفاق. والغشاوة أصل الغطاء، أنه غطى الله تبارك وتعالى أبصارهم، وهي كناية، الغشاوة كناية عن عدم رؤية الحق. الله تبارك وتعالى ختم على قلوبهم فلا يعقلون الهدى، وختم على أبصارهم فلا يسمعون الهدى، يعني لا يسمعونه ولا يعقلونه عقل وسمع انتفاع. إنك لا تسمع الموتى، معنى لا تسمعهم سماع إفادة، وإن كانوا هم يسمعون، ولكن السمع إما سمع استجابة وإما سمع تلقي، فسمع التلقي حاضر، ولو كانوا لا يسمعون لما قامت عليهم حجة، وإنما المراد بذلك أنهم يسمعون سمعا لا ينتفعون به، كما قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني لا تتبعوه ولا تستجيبوا له. ولذلك نحن نقول سمع الله لمن حمده. إيش معنى سمع الله لمن حمده؟ يعني استجاب الله لمن قام بحمده وشكره فأثابه وأكرمه، ليس مجرد السمع كما بقوله أحيانا يأتي هذا بمعنى الإثابة، يعني يأتي بمعنى التهديد، ألم يعلم بأن الله يرى، ليس فقط مجرد رؤية، وإنما معناها ما يترتب على رؤية من الحق والعذاب. يقول وفيه دليل على وقوع المجاز في القرآن خلافا لمن منعه، مثلا عند العلماء المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضعت له العرب هذه الكلمة، مثلا العرب اصطلحوا على أن يستعملوا لفظ الأسد، لفظ الأسد في الحيوان المعروف، فبعد ذلك تعارف بعض العرب ووصفوا بها رجل شجاع، فهذه الاستعارة تسمى استعارة لفظية، وهو أخذ معنى إعارته أخو لفظ وجعله لشخص آخر، يسمى هذا المجاز اللفظي. وهناك مجاز إسنادي، مجاز إسنادي كما في قوله وعلى أبصارهم غشاوة، نسب جعل الغشاوة بمعنى عدم الرؤية وعدم البصيرة. وكذلك هناك مجاز عقلي هو أيضا مجاز الإسنادي، يقول يقول العرب يقول رعينا المطر، من قصدهم بالمطر العشب الذي خرج من الأرض بسبب المطر، فهم أخذوا وأسندوا الرعي إلى المطر الذي كان سببا في إخراج العشب. الذي عليه جمهور العلماء أن المجاز واقع في القرآن، واقع في السنة كما هو واقع في لغة العرب، وبعض العلماء منع ذلك، وهذا ينقل عن الظاهرية وبعض الشافعية وغيرهم، والمسألة ليس هذا محل بحثها. ويقول وحد السمع لأنه مصدر، قال أبصارهم وما قال على أسماعهم، قال لأن المراد بالسمع هنا المصدر، والمصدر لا يجمع بل يقع على حاله، يقول لأنه مصدر في الأصل والمصادر لا تجمع. طيب، وأما الأبصار فهي عضو أعضاء، هذه أسماء وليست مصادر، لأن المراد من المصدر في سمعهم الأذان، جعل لأجل ذلك. قال ما قال أسماعهم؟ قال سمعهم، لأنه قصد بذلك القوة التي يسمعون بها، وهذه مصدر لا تجمع وإنما تبقى على حالها. وأما الأبصار وما قال إبصارهم، ما قال إبصارهم لصار هذا جمعا للمصدر ولا يجوز. قال وعلى أبصارهم غشاوة، فلأجل هذا جمع الأبصار ولم يجمع السمع، لأن الأول على الأسماء وهي تجمع، والثاني على المصادر، المصادر ولا تجمع. بهذا نكون قد وصلنا إلى منتهى مجلسنا. الخطاب سيكون ما بعده طبعا الطائفة الثالثة المذكورة في أول سورة البقرة، وهي المنافقون. وبعد ذلك سيأتي الخطاب مستفيضا مستغرقا عن أهل الكتاب، عن اليهود خاصة. والله أعلم.